ويدعو في السجود ويدعو في الجلوس بين الجلستين وهكذا في جلوس التشهد وهكذا قبل أن يسلم بعد أن يجلس للتشهد الأخير. وهذه الأذكار التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يدعون الله تعالى بها أدعية تتناسب مع مواضع الصلاة، ففي دعاء الاستفتاح فيه تسليم وإذعان لله جل وعلا وطلب أن يفتح الله على المصلي بما يتناسب مع الصلاة التي يؤديها، وأن يشرح الله صدره ليقبل ما يذكر الله تعالى به، وهكذا دعاؤه في الركوع وفي الرفع من الركوع وفي السجود يتوخى أن يذكر الأحوال التي هو عليها من خشوع وخضوع وتذلل، ويسأل الله تعالى أن يكمل له الإيمان وأن يرزقه الخشية والإنابة والتقوى، وأن يصلح له من أعماله ما يقبل الله تعالى به صلاته ودعواته، فإن الدعوات في هذه المواطن إنما تكون طلبا لما عند الله ورغبة فيما عند الله وحرصا على أن يقبل الله جل وعلا من المصلي صلاته وأن ينور له بها على ذاته وأجزائه وأبعاضه ليكون مؤمنا تقيا خاضعا خاشعا لله سبحانه وتعالى. هذه مضامين الأدعية التي كان صلى الله عليه وسلم يدعو بها، وكان يعلمها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم لتكون صلواتهم فيها من الأدعية التي يستجيب الله سبحانه وتعالى بها دعاء المسلمين. وتكون هذه الأدعية عامة شاملة لخيري الدنيا والآخرة ولما يحتاجه الإنسان في دنياه وفي آخرته. وكنا قد عرضنا في دروس ماضية بعض هذه الأحاديث، لكن توقفنا بعد دراسة حديث عمرو الناقد وابن نمير وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان يعني ابن عيينة، ثم حول الإمام مسلم للسند قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج، كليهما يعني سفيان وابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين الإمام مسلم أن حديث ابن جريج اتفق مع حديث مالك في الرواية الأولى، ولم يختلف إلا في حرفين، حيث قال ابن جريج: قيموا السماوات بدلا من قيام السماوات التي في رواية مالك. وقوله: وما أسررت، يعني بدلا قوله وأسررت. قال: وأما حديث ابن عيينة يعني سفيان ففيه بعض زيادة ويخالف مالكا وابن جريج في أحرف، وهذا حسب رواية الشيوخ الثلاثة الذين رأوا الحديث عن سفيان، وهما عمرو الناقد وابن نمير وابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، يروون عن سفيان، وروايتهم عن سفيان فيها زيادة تختلف عن زيادة ما جاء في رواية مالك وفي رواية ابن جريج. ثم ساق مسلم رواية أخرى تعتبر متابعة للروايات السابقة، قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال: حدثنا عمران القصير عن قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. فرجع الحديث إلى ابن عباس، ومدار الحديث هو طاووس، والراوي عن طاووس في هذه الرواية هو قيس ابن سعد، وقيس ابن سعد يروي هذا الحديث، وكأن فيه متابعة لسليمان الأحول ومتابعة لمالك رحمه الله، حيث روى هذه الروايات. ثم قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى، وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وأبو معن الرقاشي، أربعة من شيوخ الإمام مسلم قرن بينهم. قالوا: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ وهو يريد في سؤاله هذا بأي الأدعية كان يدعو يفتتح بها الصلاة، وخاصة صلاة الليل. والسؤال هنا عن دعاء الاستفتاح، الدعاء الذي يفتتح به الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتاد أن يدعو كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أرأيت يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بدعاء من دعاء الاستفتاح. ونقل عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أدعية يدعون بها بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في القراءة، وهي متنوعة لكنها في غالبها إنما هي ذكر، وإنما هي ثناء على الله سبحانه وتعالى، وإنما هي تذلل وخضوع وخشوع لله سبحانه وتعالى، وإنما هي تضرع له سبحانه واعتراف بأنه جل وعلا هو الإله الحق المستوجب المستحق للعبادة، الذي لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة إلا إليه، تفويض من العبد له سبحانه وتعالى. غالب أدعية الاستفتاح تتضمن هذه المعاني، وهذه الأدعية لا شك إنها بمثابة التقدمة بين يدي العبادة، وهي من الأدعية التي فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، وفيها ثناء وحمد، والله سبحانه وتعالى يحب الثناء والحمد، ولهذا علمها رسوله صلى الله عليه وسلم يحمده بها، ولقنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يدعون الله تعالى بها كي يقبل الله منهم بقية أعمالهم، لأنه جل وعلا جواد كريم يقبل دعوة الداعين ويستجيب الله سبحانه وتعالى لأهل البر والإخلاص والطاعة والثناء. وهذه الأدعية جاءتنا بصيغ مختلفة من روايات متعددة، حرص أهل العلم على جمعها وعلى تعليمها الناس ليدعوا الرب سبحانه وتعالى بها. ومن ذلك ما جاء في هذه الرواية حيث قال: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، أبو سلمة تابعي مكثر من الرواية، وهو ابن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، قال: سألت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته، يعني بأي دعاء يدعو لافتتاح الصلاة. قال: إذا قام يفتتح صلاته إذا قام من الليل. وهذا السؤال من أبي سلمة يعني يريد إجابة محددة فيما يتعلق بدعاء الاستفتاح في صلاة الليل، فهل هو يعني شبيه بدعاء الاستفتاح في صلوات الفرائض أو في صلوات النهار، أو أن له مزية وزيادة يزيدها إذا ما أراد القيام من الليل. قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، فقالت رضي الله عنها مجيبة: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته، يعني بالدعاء، وهو قوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، يعني كأن السؤال أو كأن الدعاء يبدأ بالملائكة بالاعتراف وبالتسليم بأن هؤلاء الملائكة هم من عباد الله، وهو ربهم وهو خالقهم، بل هو خالق سائر الملائكة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، ومعنى فاطر السماوات يعني خالقها، خالق السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، يعني لأنهم سينتهون إليك وتحاسبهم وتبين لهم ما هم فيه. ولذلك في هذا تفويض، وفي هذا خضوع وخشوع لله وتسليم الأمر إليه، لأنه إن كان رب السماوات والأرض فهو رب العباد، إن كان هو الذي فطر السماوات والأرض فهو الذي فطر الناس كلهم، وأنه جل وعلا عالم وعلمه شامل لكل ما في السماوات وما في الأرض، عالم الغيب والشهادة. ومعنى عالم الغيب يعني عالم الأمور الغيبية، وهذه الأمور الغيبية إما أن تكون أمور مضت ولم ندركها فهي في حقنا وفي حق من لم يدركها غيب لا تخفى على الله جل وعلا، أو عالم الغيب لما سيأتي ويستقبل من الزمان، فإن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق قدر ما سيكون عليه الخلق وما سيكون عليه الناس وما سيكون عليه الأمر، قدر ذلك قبل أن يخلق الكون ب50,000 سنة. إذن فكل هذه المخلوقات الله تعالى يعلم ما فيها علمها عنده، ولهذا قال عالم الغيب والشهادة. وأما معرفة الشهادة وأداء الشهادة يعلمها سبحانه وتعالى كما يعلم الغيب يعلم الشهادة، يعني كل شيء تحت علمه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. أما الأمر المشاهد يعني الواقع في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان أو في هذا الوقت وفي هذا الحين فهو بالنسبة له معلوم، لا يطرأ عليه علم، بل علمه جل وعلا يشمل جميع المخلوقات، ولهذا قال عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك، وهذا فيه تفويض من الداعي وتسليم بأن الله تعالى هو الذي يتصرف في الكون بما شاء، وأنه جل وعلا كل ما في الكون هو مما يعلمه سبحانه وتعالى. قال أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، واختلاف العباد إما أن يكون اختلاف في الهيئات وفي الأشكال وفي الألوان، وهذا إنما يسير بقضاء الله وبقدره، وإما أن يكون الاختلاف في الأديان حيث يكون الناس على ديانات مختلفة، وهذه الديانات إما أن تكون ديانات سماوية كاليهودية والنصرانية والتي أرسل الله تعالى بها بعض رسله إلى قومهم، فهذه أيضا ديانات الله قدر وأوجب العمل بها مددا معينة محددة، وأناط بقاء هذه الديانات أو بعضها ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أنه إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى جميع من يدين الله سبحانه وتعالى بأي ديانة، خاصة الديانات التي بعث بها الرسل والأنبياء، عليهم أن يتركوا ذلك وأن يتجهوا إلى حيث طلب الله سبحانه وتعالى من أصحابها أن يدينوا الله بها، إلى أن يأتي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فعندئذ يتخلوا عن دياناتهم ويؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويندرجوا تحت لوائه وتحت ما جاء به عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولهذا لما ظهر لنا اختلاف الأمم، النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الاختلاف لا يكون فيه خير، لذلك سأل الله تعالى أن يوفقه وأن يلهمه وأن يوجهه إلى ما فيه خير هذه الأمة في دنياها وفي آخرتها. ولذلك قال هنا: أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين.